قدرنا رجل له أخ، له أخ فقير، والأخ له أبناء، فهل يجوز أن يدفع الزكاة لأخيه الفقير أو لا؟ نعم يجوز في قضاء الدين وفي النفقة، والفرق ظاهر، لأنه في هذا الحال إذا كان له أخ له أبناء فإن زكاة فإن نفقته لا تجب على أخيه، إذ أن أخاه في هذا الحال ليس وارثا له، والله تعالى إنما أوجب الزكاة على الوارث، إنما أوجب النفقة على الوارث حيث قال وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى هذا فإذا كان إنسان له أخ فقير وللأخ أبناء فلا بأس أن يصرف زكاته إلى أخيه سواء في قضاء الدين أو في النفقة، لأن الإنفاق على الأخ ليس بواجب ما دام أخوه ليس وارثا له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.